إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بينا أن السلام حقه على هذه الأمة عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أبى الرئاسة، أبى الملك، أبى المال الوفير، أبى النساء من أجل دين الله جل في علاه. ونذكر لكم ما قاله وعتب له، قال: إن أردت ملكا ملكناك عليه، وإن أردت مالا جمعنا الأموال فكنت أسران أغنانا، وإن أردت النساء أتينا لك بأجمل نساء العرب، وإن كان بك مرض دفعنا أموالنا من أجل هذا المرض. فما زاد عليه إلا أن قرأ عليه قول الله تعالى: فإن أعرضوا، إلى آخر الآيات. وكان يقول: والله لو انفرد أسالفتي ما تركت هذا الدين. المعنى الإيماني من الدلائل النبوة اللي احنا بينا بأن هذه سمات وصفات إيش؟ النبي الصادق. وعلى عكس بالعكس بضدها تتباني الأشياء. دعي الكاذب إيش صفاته؟ يريد ملكا، يريد ظهورا، يريد رئاسة، يريد نساء، يريد مالا، مسيلمة كما بينا، كأنه امتلك رقاب من معه، وكان يجعلهم يجورون على الجوار ويأخذون ويسلبون الأموال والنساء. فهو يريد دنيا، يريد مالا، وهذه نأخذ منها معنى إيمانيا، لأننا في دلائل النبوة لابد أن نأخذ ونستلقط الدرر من المعاني الإيمانية من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا، فاختار عبدا رسولا. فنأخذ من ذلك أن التواضع رأس الرفعة، التواضع رأس الرفعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. وقد قال: من تواضع لله هكذا، وأشار بيده إلى الأرض، رفعه الله هكذا. فمن تواضع فإن المكافأة والجزاء أنه يرتفع عند ربه جل في علاه. فقد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس تواضعا. وأيضا من ذلك من المعاني الإيمانية أن صاحب الدين صاحب وظيفة، صاحب همة عالية، يريد شيئا واحدا: الآخرة عند ربه جل في علاه، يريد جوار الله جل في علاه. فلا ينشغل بدنيا، لا بمال، لا بدرهم، لا بدينار، لا بمرأة، لا بطفل، لا بولد، لا بزوجة، لا بشيء. لا ينفرد ذهنه إلا بأن ينشغل بربه جل في علاه. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالما ومتعلما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، عندما بكى ورأى الحصير قد علم في ظهره، قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ويا له من دين لو أن له رجال. فإذا ساحتك ساحة الدين، همتك نشر دعوة الله جل في علاه، مهمتك في هذه الدنيا أن ترفع لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا رياسة، لا حب ظهور، لا مكانة، لا التمدح عند الناس، لا فضل أن ترى الناس ينظرون إليك بعين التبجيل. لا والله، كل ذلك إدخال على نيتك وتضيع وتضيع. وإن الفساد العظيم المستشري من المنافق المرائي، والذي يهتم بقضيته ووظيفته ويقول في قلبه: أنا لله وبالله وفي الله، وما أردت من ذلك إلا الله جل في علاه. فالنجاح والفلاح مع مثل هذا، فنقاء القلوب ومدارها على ابتغاء وجه الله جل في علاه يكون فيها التوفيق والتسديد. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله وكيله، كما قسمنا الناس إلى نبي صادق ووكيل صادق وإيش؟ ودعي كاذب. فالدعي الكاذب لا يمكن أن يرضي الله جل في علاه، هو يريد يرضي نفسه، هو يريد أن يظهر نفسه، ويريد أن يملك نفسه، فهو في الحقيقة يعبد نفسه. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه معنى من المعاني الإيمانية التي استنبط من أول دليل من دلائل النبوة الماضي. أما في هذا الأسبوع فمن آيات ومن دلائل النبوة قصة أصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل فارميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أبرهة الأشرم أبرهة استجر الكلام استجر الأمر من النجاشي نجاشي الحبشة حتى يهدم الكعبة. لما؟ لأن بعض العرب قد أهان القليس الذي بناه أو قل الكنيسة التي أراد أن يحج عليها الناس، والنصارى كانوا عبادا لله كانوا أهل كتاب، فأراد أبرهة أن يهدم الكعبة على هؤلاء الذين قد استهانوا بهذه الكنيسة. فجيش جيوش وذهب بالفيل بعدما استعاره من النجاشي واستخدمه منه، ذهب بالفيلة وذهب بجيش عرمرم إلى بيت الله جل في علاه، يريد هدم بيت الله جل في علاه. تنظر إلى المعجزة العظيمة الجليلة الجسيمة، لأن الله جل في علاه أرسل طيرا صواف جماعات جماعات، أرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فأهلكهم الله جل في علاه، فكانت معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وممكن يرد عليها، لأن بعض العلماء ينظر في هذه، هل هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في العام التي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يرد على هذه المعجزة. إذا قلنا بأن هذه المعجزة من دلائل النبوة، لأنها مقدمة من المقدمات التي بها بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتذكر الناس على هذه المعجزة الخالدة، أن الله حفظ لهم البيت من هذا الجيش العرمرم، فتكون معجزة في أذهانهم هذا ساعة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، في عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول يمكن أن تكون هذه المعجزة حفظ البيت لجوار لأهل البيت، لجوار البيت للجيران للذين يسكنون هذه المنطقة لجوار البيت، أو تكون هذه المعجزة من أجل البيت نفسه يعني حفظا لبيت الله جل في علاه، أو تكون معجزة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة من مقدمات أو دليل من دلائل النبوة. نقول أما الأولى فخطأ وخطأ فاحش، لا يمكن أن يقال أن الله جل في علاه حفظ البيت من أجل الجوار من أجل ساكني البيت. لما يكون خطأ فاحشا؟ لأنهم فقط يعني نصرهم الله على النصارى على أهل الكتاب، لأنهم مشركون، يعني يمكن أن يقال هم ليسوا بأفضل من أهل الكتاب عند الله جل في علاه؟ يقال ذلك؟ من أفضل؟ الذين سكنوا مكة جوار البيت ولا أهل الكتاب؟ الذين سكنوا جوار مكة هم أفضل، لا ما هم ما تكلم عنهم، هم أهل الكتاب أفضل، أهل الكتاب يعبدون الله جل وعلا على كتاب منزل من السماء، صحيح ولا لا؟ أما رأيت أن الله جل وعلا ألف لامين غلبت الروم هم في أدنى الأمر وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قال الله تعالى يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ولما فرح المؤمنين؟ لما يفرح المؤمنون؟ ليش؟ لأن هؤلاء أقرب إليهم، أهل الكتاب أقرب إليك، فيمكن أن نقول أن هذه المعجزة من أجل هؤلاء الذين أشركوا بالله جل في علاه ويعبدون الحجر والصنم من دون الله جل في علاه. لا، فلا تكون لهم، لا هذا الصحيح، هذا الصحيح، دعك من هذا كله، هؤلاء نتكلم على حالة كونهم يعبدون الأصنام، لا يمكن أن تكون معجزة من أجله، لكن يمكن أن نقول وهي قوة في النظر، أن نقول حفظا لبيت الذي بناه الخليل، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، تعظيما وتقديسا وتشريفا لهذا البيت. نعم صحيح تكون معجزة لهذا البيت، وهذه إن كانت معجزة لهذا البيت فباللزوم معجزة للرسول الذي سيدعو إلى الذهاب إلى هذا البيت. ما من أمة من الأمم تستقبل البيت الكعبة قبلة الله إلا هذه الأمة، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال قد حفظ الله لهذه الأمة لرسول هذه الأمة القبلة التي سيستقبلها، حفظها الله له بإيش؟ برد أصحاب الفيل. فإذا قلنا بأنه فحفظا لهذا البيت المقدس لهذا البيت المشرف لهذا البيت المعظم، نعم هذا صحيح، وهذا الحفظ فيه معجزة لإيش؟ للرسول الذي سيدعو لهذا البيت، لأن ما من أمة تستقبل هذا البيت كعبة أو قبلة إلا هذه الأمة، كما قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والثالثة أن تكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي واضحة جدا لأنها في عام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبجيلا لمكان النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وتفخيما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بهذه المعجزة حتى كل إنسان يقول من الذي يدعو إلى الله؟ محمد. من محمد؟ عندما ولد قد حفظ الله إيش في هذا العام البيت الذي يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من دلائل النبوة هو ردع هذا الجيش ونصرة وحفظ بيت الله جل في علاه ورد هذا الجيش قاسيا مدحورا. المعاني الإيمانية التي تؤخذ من هذا الدليل من دلائل النبوة، أولا بأن الله جل في علاه إذا اصطفى أحدا فعل له ما لم يفعل لغيره، إن الله إذا اصطفى أحدا فعل له ما لم يفعل لغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطفى، نظر الله في القلوب فوجد أنقى القلوب قلبا من السلم فاصطفاه واجتباه وجعله أكرم الخلق عليه، وجعله هذه المهدية، وجعله رسول النبي، وجعله خاتما للأنبياء، وفعل الله ما لم يفعل لغيره، إن أمته قد ملكت رقاب العباد والبلاد في مدة وديدة من عمر الزمن، إن الله فعل له ما لم يفعل لغيره في صغره رد جيش هذا الجيش العرمرة الذي جاء لهدم الكعبة، مع أن الذين يقطنون ويسكنون الكعبة كانوا من أشد الناس إلحادا وشركا بالله جل في علاه، لكن بوجود النبي صلى الله عليه وسلم رد الله هذا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، رد الله هذا الجيش، وقد قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، هذه علامة واضحة جدا أنهم وهم أكثر البشر ما عذبهم الله جل في علاه كرامة لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، كموسى عليه السلام انظر لما اصطفاه الله جل في علاه واجتباه وجعله رسولا مهديا نبيا، فعل الله ما لم يفعل لغيره، أولا إنقاذه من القتل والذبح، أن يغدو فيه في اليم فليلقيه اليم في الساحل فليلقيه الساحل، يأخذه عدو لي وعدو لا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين، فعل الله له ما لم يفعل لغيره، وكذلك عيسى عليه السلام عندما تكالبوا عليه بصلبه وقتله فعل الله له ما لم يفعل لغيره، فمن القوة جاء الملك وأخذه ورفعه إلى السماء، ونحن ننتظر نزول عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن الفائدة الأولى من دلائل النبوة، إذا اصطفى الله عبدا فعل الله ما لم يفعل لغيره، أن تنظر لنفسك في هذه المسألة، إذا اصطفاك الله جل في علاه لنصرة الدين لنشر دعوة الله جل في علاه، انظر كيف يفعل الله لك ما لم يفعل لغيرك، يجعلك سعيدا مسرورا، يجعلك خاليا من أي شيء ومن أي شواغل إلا أن تشتغل بربك جل في علاه، وفقك وسددك في نصرة دينه، وفتح لك السبل لتسير بسرعة ليس بعدها سرعة، وأنت تصل إلى ربك جل في علاه، إذا اصطفى الله عبدا لشيء جلل فعل الله له ما لم يفعل لغيره. من المعاني الإيمانية التي أيضا تؤخذ من هذا الدليل من دلائل النبوة بأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، جيش عرمرة بكل التجهيزات التي جاء بها بالأفراد والعدة والعتاد وبالفيلة جاء لهزم الكعبة، وما من أحد يرفع صوتا ولا عصا أمامه ومع ذلك يرجع مدحورا، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الأمر كله بيد الله جل في علاه، والقدرة كلها بيد الله جل في علاه، والقوة كلها بيد الله جل في علاه، والعزة كلها بيد الله جل في علاه، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فإذا الله غالب على أمره، لما بين الله جل في علاه في قصة يوسف عندما أخذه إخوته ثم جعلوه في السجن ثم بعد ذلك بيع بثمن بخس دراهم معدودة، ماذا قال الله جل في علاه بعدما علمه ومكن له؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وجعل الله جل في علاه في معدن المحنة المنح، ولذلك الشافعي فقه هذه المسألة، قالوا يا إمام الأفضل للمرء أن يمكن أم يبتلى؟ قالوا لن يمكن حتى يبتلى، التمكين داخل الابتلاء، ولن تجد السلم قد أسس الدولة الإسلامية إلا بعد بلاء عظيم. الفائدة الثالثة من ذلك حفظ بيت الله علامة من علامات الساعة، أو قل تخريب بيت الله علامة من علامات الساعة، يبقى إذن لا أحد يستطيع أن يأتي بجانب البيت أبدا، فإن الله قد حفظ هذا البيت من أبرهة، وأمثال أبرهة لن يستطيع أن يأتي بجانب البيت إلا إذا أذن الله، فإذا أذن الله فخراب البيت الحرام دلالة على قيام الساعة عندما يخربه ذو السويقتين. الدلالة الثانية من دلائل النبوة حراسة السماء، حراسة السماء، كان في قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الكهان يستخدمون الناس، ما من كاهن إلا وتراه أغنى الناس وأقوى الناس وأملك الناس للناس، حتى ملوك العرب وملوك العجم كل ملك كل أمير قبيلة كل رئيس لابد أن يكون معه كاهن حتى استشيره حتى استشف منه، نذهب إلى الحرب ما نذهب إلى الحرب، نسافر في التجارة ما نسافر في التجارة، الكهنة قد أخذوا مكانة عند الناس عالية كبيرة، واستنفذوا أموال الناس بما باستراق السمع، فكان الجن كما وصف السلام يركب بعضه بعضا فوق بعض، وكانت الملائكة إذا جاء الأمر من السماء العليا يتكلمون به فيسمع الملائكة في السماء التي تليها فيتكلمون به حتى تكون في السماء التي تليها حتى تأتي إلى السماء الدنيا حتى تكون في عنان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون في عنان يعني في السحاب فيسترقها مسترق السمع فيأتي يقرقرها في أذن الكاهن، فالكاهن يطعمها بكذبات، فيجعل الكلمة الواحدة الصدق يجعل معها 100 كذبة، فيحسب الناس أنه كان صادقا في كل ما قال. ولذلك في البخاري أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يقوله الكهان، فكانوا يتكلمون بالصدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة يسترقها مسترق السمع يقرقرها في أذن الكاهن فيكذب عليها 100 كذبة. حراسة السماء دلالة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فإن السماء حرست حراسة شديدة، الملائكة والشهب للشياطين الذين يسترقون السمع. قال الله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقال جل في علاه عن الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا أنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس انطلق رسول الله، قال ابن عباس كما في الصحيحين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين السماء، يعني بين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، فقالوا ما ذلك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهي بنخل عامدين إلى السوق وهو يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إلى آخر الآيات. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت إن الكهان قد كانوا يحدثوننا بالشيء فيكون حقا، يعني يصدقون بهذا الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن الكاهن أو أذن وليه فيزيد فيها أكثر من 100 كذبة. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أرضاها في البخاري أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان يعني في السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة. إذن هذه الدلالة من دلالات النبوة أن الله جل في علاه لفقامة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لجلالة قدر النبي صلى الله عليه وسلم جعل في السماء حراسة جديدة وأمر الملائكة بحراسة السماء، ما من جني يريد أن يسترق السمع يريد أن يعرف ما دار بين الملائكة بما يحدث ويتحدثون به فيقرقرها في أذن الكاهن إلا ابتلي بالشهاب وقتل بهذا الشهاب حراسة شديدة للسماء. لما؟ حفظا لما سيتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي سيتنزل على رسول الله هو كلام الله وهي المعجزة الخالدة التي منحها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الدلالة الثانية من دلائل نبوة السلام. المعاني الإيمانية التي يمكن أن تستنبط من هذه الدلالة العظيمة من دلائل نبوة السلام وهي حراسة السماء، الحكمة من عدم حراسة السماء قبل البعث، حكمة من عدم حراسة السماء قبل البعث. نقولنا حراسة السماء كانت من دلائل النبوة وهذه تكون بعده بعثة السلام، سمعوا القرآن قالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، لكن لما لم تحرس السماء وتركت ليسترق مسترق السمع الكلام منها؟ لما؟ ما الحكمة من حراسة السماء؟ بأنها دلالة من دلائل النبوة. طيب أحمد خن، هذه أول الفوائد للفت أنظار الجن. أولا كانوا يسترقون السمع يجولونه في السحاب والسماء فيأخذون الكلمة ويقرقرونها ويتملك الكهان قلوب الناس وأموال الناس، فالذين يحركون الفساد في الأرض هم الشياطين الذين يسترقون السمع. فالتفات انتباه الشياطين إلى هذه الحراسة السماء فيها دلالة واضحة جدا على جلالة قدر ما سيأتي، أولا تفخيما وتعظيما لجلالة قدر ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والتفات الجن لأن منهم من سيسلم بذلك، أنهم لما وجدوا هذا الحرس الشديد ذهبوا فاستمعوا القرآن فمنهم من آمن، فآمنا به بل ذهبوا دعاة لإيش؟ لبني الجن حتى يدخلوا الإسلام. وفيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للجن وللإنس. هذه من الدلالات أيضا والمعاني التي تأخذ منها. ثاني صدق هذا الفائدة الأخرى أحسن لفض فوق حفظ الوحي. قل حفظ الوحي حراسة السماء دلالة واضحة تطبيقا قويا لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. فمن ادعى أنه يأتي بغيب فقد كفر. لما حراسة السماء موجودة؟ إذن حفظ الوحي وتطبيق قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون فائدة عظيمة جليلة من حراسة السماء التي هي دلالة من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. الثالث أو الفائدة الثالثة دلالة على أن الله جل وعلا لا يكون في كونه إلا ما أراد. لما أراد لمسترق السمع أن يسترق السمع فتنة للعباد ونبلوكم بالشر والخير فتنة للعباد فصدقوا الكهان وظهر اتباع الكهان. هذا ليس بعيدا عن الله بإرادة الله جل في علاه أو بقضاء الله حتى نكون منضبطين في الكلام بقضاء الله جل في علاه. ولما تمت حراسة السماء كانت بأمر الله وبإرادة الله جل في علاه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والحكمة ظاهرة في الناحيتين. أما الناحية الأولى فهي فتنة الناس تبلوكم حتى يميز الله الصادق من الكاذب الغث من السمين. والثانية وهي فائدة جليلة جدا بأنهم بعدما علموا الحق يعلمون زيف وكذب الكهان فيبطل أعمالهم وتندرس أيضا مكانتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى ابن صياد وقال له خبأت لك خبيئة فقال له الدخ قال اخسأ فلن تعلو قدرة. من هذه الفوائد كما قلنا بيان زيف مكانة الدجالين والكذابين الذين سيأتون أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقولون بخبر السماء يأتيهم كمسيلمة وغير مسيلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 30 كذابون دجالون يأتون بعد يدعون أو يدعي كل واحد منهم أنه نبي. هذه هي الفوائد التي ممكن أو المعاني الإيمانية التي تستنبط من هذا الدليل من دلائل النبوة ألا وهو حراسة السماء. بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم على دليل آخر من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار بالمغيبات وأيضا سلام الحجر والشجر للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي بابه واسع وأيضا نستنبط منه المعاني الإيمانية بإذن الله.